بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا في آداب طالب العلم إلى عند قول الإمام النووي: وإذا بحث المختصرات، طبعا هو كان اتكلم على إنك تحفظ مختصر في كل فن، وده اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. قال: وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة أو المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب. تاني يا شباب، يبقى هتبتدي تطالع، خلاص خلصت المختصرات، ابتدي بقى طالع مختصر يعني في الفن، في الفقه، مختصر في الحديث، مختصر في الأصول، مختصر في النحو، ابتدي بقى تطالع ما هو أكبر. ماشي؟ احنا هنا في فرق بين المطالعة وبين المذاكرة وبين الحفظ، يعني كل لفظ افهمه. هنا بيقول لك انتقل إلى بحث أكبر منها، يبقى هنا في بحث، كلمة بحث، وبعدين مع المطالعة المتقنة، يبقى عندك بحث وعندك مطالعة، ووصفها أنها تكون مطالعة متقنة مش كروتة، والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب. دايما ما ينفعش يا جماعة طالب علم من غير قلم ومن غير دفتر. أنا قلت ما حدش يخرج، برضو اتنين خرجوا، والدرس ده ما هوش درس عام، يعني الدرس ده درس طلب علم، فعاوزين يبقى عندنا آداب طالب العلم. احنا بناخد آداب طالب علم دلوقتي. يعني انت تبقى قاعد كده في مسجد ولا قاعد قدام شيخك وتقوم اي ماشي سايب المجلس كده، ده كلام؟ يعني ايه فايدة الآداب اللي بندرسها بقى؟ قال: وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب. ما ينفعش طالب علم من غير محدش يدافع عنه لو سمحتوا. انا بقول الكلام ده للي باقي، يعني هو الاثنين اللي خرجوا سامعيني، عاوزين نبقى عندنا شويه ايه يعني برضو. طبعا مش بتكلم على اللي ايه، على اللي كتب التعليق يعني. انا بتكلم عموما، عاوزين يبقى عندنا شويه ايه يعني ذكاء كده تفهموه وهي طايره. يعني انا عمال دلوقتي بوبخ هو هم سامعيني ولا يعرفوا حاجه؟ انا بكلم اللي موجودين عشان اللي يوزوا شطانه ويطلع يبقى عارف انه ايه، بعد ما يطلع هنقطع في فروته وما يطلعش بس كده. ماشي؟ ما اللي خرجوا خرجوا، يعني لو هم سامعيني اكيد ما بكلمهمش هم. طيب يلا نكمل. بيقول بقى، بقول لكم ما ينفعش طالب علم بقى من غير قلم وايه، قلم ودفتر. يعني دلوقتي انت طالب علم، حضرتك طالب علم، حتى لو طالب علم اونلاين، فمعاك دلوقتي وانت بتسمع الدرس معاك قلم ودفتر ولا معكش؟ وما اقول دفتر يا شباب يعني دفتر بتاع الفوائد، مش دفتر يعني انا وانا جاي الدرس لقيت ايه كراسه اخويا الصغير رحت واخدها، فالمره الجايه وانا رايح درس لقيت كراسه ثانيه. لا، انا الى الان مش انا مش بقول لكم ان انا يعني قدوه ليكم، لا انا بقول ده كنا بنعمله زمان كلنا، يعني الى الان دفاتري اللي بدات بيها طالب العلم الى الان عندي، ودي كنز من الكنوز، والى الان لو انا عاوز فائده كتبتها بايدي ببقى عارف في انهي دفتر من الدفاتر بتاعتي، وقد اكون كمان عارف مكانها في الصفحه فين، يعني عارف هلاقيها فوق في النص تحت. ليه بقى؟ لاني مش بس كتبتها بايدي، لاني بقى كنا بنعمل حاجه تانية هيقول عليها كمان شويه، ان هو يكثر مطالعه ما يقيده. يعني مش بس كتبت وخلاص ومشيت، لا ده انا بكتب وبراجع الحاجات الفوائد اللي انا بكتبها دي. يبقى ليا كده يوم في الاسبوع مثلا بقعد اراجع كل اللي كتبته في خلال الاسبوع ده. فاهمين يا شباب؟ فاهتموا بده لو سمحتوا، اهتموا بده وحركوا ايديكم. يعني ايه؟ ما تقولش انا اصل انا باخد ايه النوت على الموبايل ومش، حركوا ايديكم بقينا لا عارفين نكتب عربي ولا عارفين يعني حركوا ايديكم. ماشي. طيب قال: وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ. يبقى وأنت بتطالع، المطالعة دي يا جماعة لفظ أعم شوية من البحث أو المذاكرة. المطالعة يعني أنا ممكن أمسك كتاب من المطولات مثلا أقرأ كله، دي اسمها مطالعة. يعني مثلا واحد قال إيه، أنا هبتدي مثلا في سير أعلام النبلاء، ده مش هيروح يذاكر سير أعلام النبلاء، لا ده هيطالع سير أعلام النبلاء. فهمتوا يا شباب؟ هقرأ، همسكه أقرأ من أوله لآخره كده. ماشي. فهو ماشي في سير أعلام النبلاء بيلاقي فوائد، يقوم يقول إيه، خلاص أنا هأقيد الفوائد دي في دفتر ليه. ماشي. فهنا يبقى خلاص بيقيد الفوائد بقى بره، يبقى هنا أهو اللي هو إيه، مما يراه في المطالعة أهو أو يسمعه من الشيخ. فهمت يا شباب؟ أو حل مشكلات. يعني إيه حل مشكلات؟ يعني حديث ظاهره كده مش مفهوم، يقوم يجي الإمام الذهبي مثلا في السير يعرج عليه ويقول لك، يديك فايدة كده على جنب، يقول لك إيه ومعناه كذا وكذا، دي فايدة نفيسة. عارفين ليه نفيسة يا شباب؟ عارفين فايدة زي دي هنا ليه بيسموها فايدة نفيسة؟ بيسموها عزيزة. عارفين ليه؟ ليه بيقولوا كده لفظ كده هتسمعوه، بيقولوا إيه؟ فائدة في غير مظانها. حد فهم حاجة؟ هفهمكم دلوقتي. لو حضرتك عندك حديث مش فاهمه، احسنتي، عندك حديث مش فاهمه فعاوز تفهمه، هتروح تفتح كتب ايه عشان تفهمه؟ هتروح تفتح كتب السير؟ يعني حد يتوقع كده انه عشان يفهم حديث يروح يفتح كتب السير؟ ها، مستحيل، مش كده؟ لا، هتروح تفتح كتب شروح الحديث، مش كده؟ تروح تفتح فتح الباري، تروح تفتح شرح مسلم، لشرح النووي على مسلم، إلى غير ذلك من شروح الحديث، مش كده؟ يقوم يجي الذهبي يقول لك فائدة في معنى في حديث في السير، يقول دي فائدة عزيزة. ليه؟ لأنها فائدة في غير مظانها. يعني أنت لو عشت عمر قد عمرك، عمرك ما هتفكر إنك تروح هتجيبها ازاي دي من السير اصلا. يعني هتفتح باب ايه وهو ما فيش حاجه اسمها، فاهمين؟ ده وانت بتقرا كده قدرا جت قدامك فائده، اوعى توقع اوعى الفوائد دي بقى بعد كده ترجع تندم. عارف ليه تندم؟ لانك لو في فتح الباري مثلا تقرا فتح الباري حتى لو ايه كسلت تدونها، انما يوم ما تقول الحديث ده ما انا هفتحه في فتح اللي هفتحه واشوف كان فين في البخاري واروح افتح فتح الباري فهعرف اللي اتقال. انما تعالى كده بعد سنه واثنين وثلاثه وعشره وتقول الذهبي كان في السير قال فايده هنا على الحديث ده، طب فين بقى في السير؟ قول لي انت كده، مستحيل تفتكر. وهو بيتكلم عن مين من الائمه جاب الحديث ده واتكلم عنه؟ عمرك هتفتكر ازاي؟ ما يعني ما فهمتوا يا شباب؟ طيب هل كويس؟ طبعا انتوا اسئلتكم اهم بقى دلوقتي، لان هو ده اللي هينبني عليه الاعمال. هل كويس ان الواحد يخص دفتر لكل مطول من المطولات يعني في المطالعه؟ ممكن، ممكن. يعني بصوا بقى يا جماعه، هنا في كذا اسلوب، منها انك زي ما انت بتقول كده لو الفوائد هتبقى كتير، خلي بالكوا الفوائد كل ما بتكبر انت في طلب العلم الفوائد يعني الفوائد التي تستحق منك انك تقيدها بتقل مع الوقت. ليه؟ بتبقى خلاص في معلومات انت في الاول كنت بتنبهر بيها، دلوقتي بقت خلاص حاجه ايه، مش بالنسبه لك ما بقتش فائده يعني. ماشي. فلو انت هتدون كتير يبقى خلي ليه دفتر، دي طريقه، يبقى لكل مطول دفتر. واحد تاني يقول لك لا انا بقى هعمل ايه، هعمل دفتر للفوائد الفقهيه ودفتر الفوائد الحديثيه ودفتر الفوائد اللغويه مثلا. ف فمثلا انا بقرا دلوقتي في السير، فلقيت الذهبي قال فائده فقهيه، هقوم رايح لدفتر الفوائد الفقهيه اكتبها وافتح قوسين واكتب السير رقم المجلد شرطه رقم الصفحه. فهمتوا؟ يبقى انا بدون الفوائد الفقهيه كلها في مكان واحد، ولما اجي احتاج بقى الفائده الفقهيه دي اروح رايح لدفتر الفوائد الفقهيه افتح واعمل اهم حاجه الاحاله بقى. اهم حاجه الاحاله، انك تكتب المكان اللي لقيت فيه الفائده دي بالظبط. طيب بكمل قراءه في السير، فلقيت الذهبي قال لي فائده لغويه عاوز ادونها، اروح رايح لدفتر الفوائد اللغويه. وممكن ناس تقسم الدفاتر كمان، يعني دفتر الفقه ده تخلي كم صفحه كده يكتبوا عليها فوائد الطهاره، كم صفحه فوائد الصلاه، كم صفحه فوائد الحج، وهكذا ابواب الفقه. واللغه يقول ايه، فوائد نحويه، فوائد صرفيه في الصرف، فوائد بلاغيه، وهكذا. فهمتوا؟ ممكن ممكن حاجه تانية، انك الاول بس اقول لكم نصيحه، ما تستخدموش الاقلام الرصاص. ليه؟ لانها مع الوقت ممكن تتمسح وتندم، بالذات لو الرصاص مش نظيف، نوع القلم اللي بتستخدمه الوقت ده اللي هو ايه، اللي هو سنين. احنا بنتكلم ان انت ممكن تيجي تحتاج الفائده دي بعد 10 سنين 20 سنه من النهارده. فلو انت بتكتب في دفاتر بلاش تستخدم قلم رصاص. ماشي، استخدم احسن الاقلام الجاف، يعني علشان زي ما اقول لكم كده ما تجيش ايه بعد فتره تندم تقول يا اتمسحت. بساعات نيجي نفتح الدفتر وكده نلاقي الايه الرصاص سايح على بعضه، ما تبقاش عارف انت كاتب ايه ولا ده كده. تاني حاجه اقول لكم نصيحه برضو، حسنوا خطكم. حتى لو بتعرف تقرا دلوقتي، انا بقول لكم حاجات احنا قابلناها يا شباب، ها ساعات لما بنكبر وخطنا بيتغير، انت مع الوقت خطك بيتغير مش بيفضل هو هو، فبتيجي ترجع نكش الفراخ بتاع زمان كنت انت عارفه، لان انت كنت ده كان كتابتك يعني، فانت بتيجي تقرا كلامك ما بتعرفش تقراه في بعض المواطن. فمن الاول اكتب خط لو اي حد قراه يفهمه، ما تقولش لا اصل انا بفهم خطي. بتفهمه النهارده بعد وقت مش هتفهمه. دي تاني حاجه ركزوا فيها. تالت حاجه تركزوا فيها وانتوا بتعلقوا الفوائد، ما تكتبش حاجه مبهمه لانك فاهمها من عشان لسه واخدها طازه. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تكتب كلام اللي هو لو حد قراه ما يفهموش، بس انت لو مش عشان خط وحش لا، لكن انت لما بتقراه تفهمه. ليه؟ لان انت فاهم الفايده. كان حد بعت لي بعد درس صله بتاع الذكر، لو تفتكروا اللي حضر معايا كنا قرينا كلام للامام الهروي وابتدينا نشرحه، فهو عاوز ينزل فائده تتوزع كده زي في يعني تتعمل ايه زي بوست ولا بتاع، فبعتها كده زي في ايه ما اعرفش بتسموها ايه يعني، فعلى خلفيه ملونه والحاجات اللي بتتعمل دي. فهو كاتب ايه في الفائده؟ كلام الهروي. كلام الهروي لو قريته لوحده طلاسم. طب وهو بيبعته لي هو مش شايفه طلاسم ليه؟ لان هو حاضر الدرس، فهو فاهم كلام الهروي. تعالوا ننزل الكلام ده على للناس ولا يفهموا حرف منه. طيب تعالى حضرتك بقى انت اللي كاتب بايديك اهو، يعني سمعت امجد وهو بيدي الدرس النهارده فبيقول يا جماعه كذا يعني كذا، وشرح كتير، فقلت ملخص، رحت ملخص تلخيص لو اديته للي جنبك اللي ما سمعش الدرس مش هيفهمه. تأكد او بلاش تأكد، يعني بنسبة كبيرة ان انت بعد 10 سنين لما تقرأ الكلام ده مش هتفهمه. فهمتوا يا جماعة؟ فهمتوا انا عاوز اقول ايه ولا مش فاهمين؟ فهمتوا انا عاوز اقول ايه يا شباب؟ يعني ما تستخسرش في تقييد الايه المعلومة، اكتب كلام يفهمه اي حد. ما تقولش اصل انا فاهم انا الكلام وانا اصل انا حاضر الدرس. بعد 10 سنين مش هتبقى حاضر الدرس. ساعات يا جماعه كنا بنفتح، انا بقول لكم حاجات انا وقعت فيها، ها انا وقعت فيها انا شخصيا، باجي افتح الكتب او الدفاتر اللي كنت بكتب فيها الفوائد بقول ايه اللي انا كاتبه ده، هو انا كنت كاتب ده ليه، ولا كاتبه امتى، ولا بتاع ايه ده، ما مش فاهم، مش فاهم انا كاتب ايه. مفهوم؟ يبقى دي برضو حاجة مهمة جدا. انا بعمل حاجة بالنسبة لي يعني مرضية، اني بستخدم في التقييد الصفح البيضاء اللي في اول الكتب. يعني مثلا بقرأ في طبقات ايه الحنابلة مثلا يعني، فلقيت فايدة اقوم جايب، عارفين الجلدة بتبقى من جوه بيضة وقدامها صفحة بيضة، وساعات بيبقى فيه اكتر من صفحة بيضة في الاول كده. انا بحب استخدم الصفح دي في تقييد الفوائد بتاعة الكتاب ده. ماشي؟ اللي منكو ده يعني ايه ده ليه؟ لانه بيبقى الصق بالكتاب. يعني مش دفتر وضاع الدفتر ودور على الدفتر، هو الكتاب نفسه بتسحبه فوائده فيه في الاول. لكن يا جماعه برضو اهتموا بالايه؟ بالاحالات. يعني هتكتب تقوم تكتب صفحه كذا، ولو في الهامش تكتب في الهامش عشان ما تدخش بعد كده. ماشي؟ ساعات الدرس بيبقى فيه معلومات كتير مش بلحق اكتبها. لو معلومات، لو فوائد يعني عاوز تكتبها، خلاص الدروس بتتسجل وبتتسمع، فالحمد لله. ماشي؟ طيب، طبعا احنا بنتكلم طلاب علم يا شباب. ها، يعني ايه طلاب علم؟ يعني طالب علم عنده منهج ماشي عليه وهيكمل في طلب العلم وعاوز يوصل لمرحله متقدمه. مفهوم؟ ستيكي نوت على الصفحه نفسها؟ لا، ما تعملوش كده. انا لا انصح بها. يعني ليه؟ الستيكي نوتس هي اسرع شيء في الضياع، اسرع شيء في الضياع هي الستيكي نوتس. هتحطيها النهارده وبعدين لزقها حلو، بكره وبعده سنه واثنين الستيكي نوتس دي اللزق يبوظ، بننقل الكتب من مكان لمكان هتقع منه، فبتبقى ما هياش افضل شيء. ماشي؟ طيب، وبعدين انا بقى واحد من الناس ما بعرفش يبقى في دوشه في الصفحه، بس دي طبيعتي انا، يعني مش كل الناس زيي، بس انا ما اعرفش اقرا في كتاب وفي دوشه حواليا، يعني ستيكي نوت هنا والوان هنا وخط تحت المش عارف، ما بعرفش اقرا كده. ماشي؟ يا شيخ انا مش نافع خالص، لا بطالع ولا بذاكر ولا بعمل اي حاجه من دي، فما السبيل؟ تتوب وتسيب السمارت فون عشان بيشتت وبيضيع مجهودكم الذهني وتركيزكم، وتركز معانا، ربنا يتوب علينا. طيب، هل القراءه من PDF في المطولات تثمر؟ تثمر. يعني المطالعه ممكن تبقى في PDF، خصوصا الاسعار دلوقتي بقت صعبه جدا، تحتاج حد صاحب خبره عشان ما بتكونش كبيره المساحه اللي في الاول، فلازم تستعمل احسن. مش فاهم انت بتقول ايه وعاوز بتكلم مين، مش عارف. ماشي الحال. طيب نرجع تاني يلا. ولو افتكرت حاجه ابلغها هقولها لكم، انا مش محضر ايه الايه النصايح اللي هقولها لكم، لو افتكرت حاجه اقولها لكم ان شاء الله. طيب، ولا يحقرن فائده يراها او يسمعها في اي فن كانت. طالما فائدة بالنسبة لك فائدة جديدة أول مرة تسمعها، دونها، مش هتخسر حاجة. سؤال جاي لي على الخاص، يا شيخ هو عادي طالب العلم يذنب؟ بحس إنه منافق. يبقى إحنا عاوزين ملائكة تطلب العلم بقى، مش كده؟ يعني لو طالب العلم لا يذنب، مين فينا لا يذنب عشان يطلب العلم؟ لو كده انا اول واحد بعترف انا لا اصلح لطلب العلم. لو حد فيكو لا يذنب يرفع ايديه. مين في البشر لا يذنب؟ لكن هل هو عادي طالب العلم يذنب؟ لا، مش عادي. لكن هل هذا نفاق؟ لا، مش نفاق. يعني هو ما هوش عادي، الذنب مش عادي، لا طالب علم ولا غير طالب علم، الذنب ده مش حاجة عادية، الذنب ده نجاهد ان ما نقعش فيه، ولما نقع نتوب ونرجع ونعمل حسنات ماحيات. لكن ده ما يعطلناش عن طلب العلم، لا ده خلينا نزود من الحسنات اللي منها طلب العلم. فهمتوا؟ طيب، ولا يحقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. يبقى يبادر الكتابة ويواظب على المطالعة زي ما قلت لكم بقى، وليلازم حلقات الشيخ، وليعتني بكل الدروس، ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم. يعني لو مش قادر يجمع بين كل الدروس اعتنى بالأهم، ولا يؤثر بنوبته. يعني لو الشيخ بيخلي الناس الطلاب يقروا وانت ليك نوبة تقرأ فيها، ما تؤثرش غيرك بنوبتك. يعني ليه قالوا الإيثار بالقرب مكروه؟ هو أو النووي يقول فإن الإيثار بالقرب مكروه. ما تبقشش من حسناتك، زي ما بتبقشش من فلوسك برضو الحسنات كده. واول فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره. يعني الشيخ قال لك ايه، سيب نوبتك لفلان، خليه هو يقرأ الدرس كله، خلاص الشيخ هو اللي فاهم، ماشي، امتثل أمره. وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة. لو في درس مهم قول لغيرك عليه، لو في فائدة مهمة نبه غيرك عليها، وهكذا. ويذكر لهم ما استفاده على جهة النصيحة والمذاكرة وإرشادهم، يعني على جهة إرشادهم. يبارك له في علمه ويستنير قلبه وتتأكد المسائل مع جزيل ثواب الله عز وجل. طب التاني بقى اللي ناصح وحريص ومش عاوز غيره يبقى زيه وياخد المعلومات ويقولهاش للناس، ومتى بخل بذلك كان بضده، فلا يثبت معه، يعني العلم. طب وإن ثبت لم يثمر، تلاقيه له مؤدب وله ولا أثر العلم باين عليه، ولا عنده ورع ولا عنده ديانة، ولا يحسد أحدا ولا يحتقره ولا يعجب بفهمه. وقد قدمنا هذا في آداب المعلم. وقفنا قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.